آداب تناول الطعام. وابن كعب لم يسم وهو عبد الرحمن كما جاء مصرحا به في بعض مصادر تخريج الحديث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.